ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن حاج بيت الله الحرام يقدم من بلده يريد إرضاء الله جل وعلا، وبالتالي يقدم محبوب الله على محبوب نفسه، يترك أهله وولده، يترك رعاية ماله وشؤون تجارته، وافدا على الله عز وجل، مقدما محبوب الله على محبوب نفسه، مقدما تنفيذ أمر الله على حظوظ نفسه، وحينئذ يزداد الإيمان عنده، وبالتالي علينا أن نزيد من هذا المعنى في نفوسنا عند أدائنا لهذا النسك العظيم، نسك الحج. انظر في أنواع محظورات الإحرام. هذا اللباس الذي نلبسه نخلعه كله ونكشف رؤوسنا طاعة لله، قد يكون مراد الإنسان ومحبوبه أن يغطي رأسه. نترك أنواع اللباس الفاخرة طاعة لله، يتجرد الإنسان في ثوبين ليس فيهما تطريز وليس فيهما شيء من أنواع الزينة لله عز وجل، حتى تلك الأنواع الفاخرة من الأحذية ومن أنواع الجوارب نتركها طاعة لله جل وعلا. هكذا نترك شعرنا ينبسط ويبقى مع أننا نحب أن نتجمل وأن نزيل بعض هذه الشعور، وذلك طاعة لله عز وجل. نترك الطيب الذي نتطيب به لتكون رائحتنا رائحة حسنة، ونترك أنواع الطيب كلها سواء كانت في الصابون أو كانت مزيلة للعرق أو كانت في الشامبو أو في غيرها. لماذا؟ لأننا نقدم مراد الله وأمر الله على رغبات نفوسنا. هكذا أيضا قد تكون أظافرنا طويلة لكننا نترك تقليمها طاعة لله عز وجل. عندما نشاهد شيئا من الحيوانات المصيدة التي تلتذ النفس بأكل لحومها نتركها طاعة لله جل وعلا، فلا نصيد شيئا من هذه الحيوانات. كذلك أيضا قد يكون من محبوبات النفوس الجماع ومقدماته، نتركه لله بمجرد دخولنا في نسك الإحرام، ونستمر في ترك هذه المحبوبات التي تحبها نفوسنا من دخولنا في الإحرام وحتى التحلل الأول. التحلل الأول يكون يوم العيد برمي جمرة العقبة وبالتقصير أو الحلق، بعد ذلك ندخل في التحلل الأول. التحلل الأول يجيز كل شيء مما سبق إلا ما يتعلق بالنساء، سواء بالجماع أو المباشر أو عقد النكاح وإذا طفنا بالبيت طواف الإفاضة حل لنا كل شيء حتى ما يتعلق بأمور النساء. لماذا فعلنا ذلك؟ لنقدم محبوب الله على محبوب نفوسنا، وهكذا هو شرع الله، يأتينا بترك الإنسان لهواه طاعة لربه ومولاه. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ويقول في نصوص كثيرة نهى الله عز وجل فيها عن اتباع الهوى تقديما لمحبوب الله على محبوبات نفوسنا. وقد وعد الله المؤمنين بأنهم إذا قدموا محبوب الله على محبوبات النفوس فإن الله سيعوضهم، إذ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. نجد أموالا طائلة بين أيدينا لكننا لا نسرقها ولا نغش لنحصل عليها ولا نتعامل بالتعامل المحرم من أجل الحصول عليها، لا بربا ولا بقمار ولا بغيره. لماذا؟ طاعة لله عز وجل وتقديما لمحبوب الله على محبوب النفس وعلى حظوظها. عندما يأتينا بعض الناس ويقول بأن ينبغي بنا أن نسير على مقتضيات عقولنا، ما فائدتنا من ترك اللباس، من ترك تقليم الأظافر وأخذ الشعر؟ نقول إن العقل قاصر، العقل آلة ينبغي بنا أن نستعملها كآلة لفهم الأشياء وإحسان التصور لما في هذه الحياة. أما أن نجعل العقل حكما نحكم به على جميع أمورنا فإن العقل البشري قاصر، فهو لا ينظر إلى القضايا من جميع جوانبها وإنما ينظر من جانب واحد، ثم هذا العقل ينغر بأمور ومظاهر ليست حقيقية، بل يجد الإنسان من نفسه أنه يقتنع بعقله في قضية من القضايا في أول النهار، ثم بعد ذلك في آخر النهار تتبدل مرئياته ومعقولاته، فما كان يرى أنه العقل وأنه الحكمة في الوقت الأول أصبح يرى أنه مخالف للعقل والحكمة في الزمان الثاني. ولذلك نحن نقدم أوامر الله على معقولاتنا وما نظن أنه معقول وأن العقل يدل عليه، وكم من إنسان ظن أن العقل يدل على شيء ويكون العقل دالا على ما سواه. عندما نستمع إلى صيحات من الصيحات تنادي بحرية التصرف وحرية التعبير وعدم التقيد بالضوابط الشرعية في هذه الأبواب، نعلم أن العقل يضادها، لأنه متى تنافس الناس على شيء من أمور الدنيا اقتتلوا وتنازعوا وكان ذلك من أسباب فشلهم لأنهم قد اختلفوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن العبد المؤمن يعلم بأننا متى سرنا على هذه القاعدة الشرعية صلحت أحوالنا ويسر الله لنا أعلى أمور الدنيا، فإن الله هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وقد وعد المؤمنين بحسن العاقبة، قال تعالى والعاقبة للمتقين. ومن ثم فعندما نقدم محبوب الله على محبوب نفوسنا نحصل على شيء أعلى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من